الصحابي الجليل وهو من الأنصار رضي الله عنه سعد بن معاذ، فقال قد حكمت فيهم. قال إيش؟ قال يقتل الرجال وتسبى النسوة. قال قد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات، لأن الخائن ما يقعد، الخائن خلاص ما دامت هو خائن هذا دأبه الخيانة. نسأل الله السلام. نعم أقرأ اسمه. وقوله لا صام من صام الأبد بعد الدعاء عليه، وقد تكون لا بمعنى لم لقوله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى، يعني لم يصدق ولم تدعو. قال لا صام يعني لم يصم ولم لا صام ولا لا صام الدهر، يعني لم يصم الدهر، يعني ليس له ثواب، ليس له ثواب. نعم. وقوله وكان لا يفر إذا لاقى، إلى معناه أنه كان لا يستفرغ مجهوده في الصوم والصلاة، بل يستبقي بعض القوة للجهاد وغيره من الأعمال. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال أخبرنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا عبد الله بن صالح زنجوية زنجوية ما عليه على اللغتين لغتين على عند المحدثين يقولوا زي ما قالوا هناك في ابن راهوي ابن راهوية على المحدثين، وابن راهوي على لغة النحويين يقولوا كل ما كان في آخر وي لابد أن يكون على وزن سيبوي، وعند المحدثين يقولوا لا راهوية. نعم روايته. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن. ابن المسيب لابد أن نقرأ بكسر الياء، لأن بعض الناس كان يقول سعيد بن المسيب يعني المسيب، فقد سيبوني سيبهم الله، دعا على من يقول مسيب، قد سيبوني، لأن مسيب اسمه مفعول، مسيب ابن فاعل. نعم مسيب دعا على من يقول، وهو رئيس التابعين سيد التابعين سيدنا سعيد بن المسيب، وهو متزوج ببنت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو قرشي مهاجر والده مهاجر إلى المدينة. نعم. وولد سيدنا سعيد أظن بالمدينة رضي الله تعالى عنه. نعم. إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. شوف دحين هذه الرواية، شوف الرواية جابها الشيخ بعد الرواية الأولى هناك قال صلى الله عليه وسلم، يعني ايش السبب على ان الرسول قال لك؟ الرواية الثانية بينته. شوف هل من عدل العلماء يأتوا بالحديث الاول المطلق ويأتوا بالحديث الذي يقيده على ان الرسول بلغه سمع اني اقول، فلذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد سماعي، لان الرسول ما يعلم الغيب، لما سمع على ان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص نعم يقول لا اصومن دهر ولا اقومن لا اصومن النهار ولا اقومن الليل، الرسول عليه السلام ساله ونهاه عن ذلك وقال له صوم ثلاثة ايام. نعم. حتى متى؟ لما بلغه الرسول ان سيدنا عبد الله بن عمرو يقول لا اقومن الليل ولا اصومن النهار وما يعلم الغيب الا الله. نعم. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. أأنت الذي تقول أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت؟ فقلت قد قلته يا رسول الله. الرسول قاله أنت الذي تقول، أو كما قال لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، قال قد قلته يا رسول الله، يعني نعم أني قد قلته. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، ثم أفطر وقم ونام وصم من الشهر ثلاثة أيام. ظهر الرسول ها من من من من من من طبيعة سيدنا الذي خلق الله فيه أو من جسدي أو من قوتي على أنه لا يستطيع أن يوفي بهذا الشيء لا يستطيع، لأن الدهر يجوز الإنسان أن يصوم إذا كان هو يقدر، لكنه مع الكراهة قيل كراهة تنزيهية إذا كان يقدر نعم، وقيل كراهة تحريمية إذا لم يقدر. نعم. مثل سيدنا حمزة بن السلم الذي قلنا لكم قال إني أسرد الصوم يا رسول الله، وإني قولي أني رجل جمال أروح وأجي كذا وكذا لآخره، ولا أريد أن أفطر في رمضان بل أحب أن أصوم. قال صوم إن شئت عليه الصلاة والسلام. والذي يحرم في الدهر خمسة أيام يحرم صيامها في السنة، خمسة أيام يحرم صيامها في السنة باتفاق العلماء، وهي يوم العيد حق الفطر، ويوم عيد الأضحى يوم عشرة في الحجة، ويوم 11 واثناش وثلاثاش أيام التشريق، أيام التشريق، وباقي الأيام يجوز الإنسان أن يصوم إن قدر وكان قابلا للقوة مثل سيدنا حمزة ابن السلمي رضي الله تعالى عنه. نعم. والأحسن أنه لا يصوم ويفطر مثل سيدنا داود. نعم. طيب. فإن الحسن أو يصوم الاثنين والخميس مثل ما كاظم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. نعم. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود. نعم. وهو أعدل الصيام. قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من لا ذلك. أفضل من ذلك. لا أفضل من ذلك الذي قلت لك، إما أنك تصوم ثلاثة أيام من الشهر أو تصوم صيام داود أو تصوم الاثنين والخميس، وإيش كمان قال له كمان؟ صوم يوما أفطر يومين. صوم يوما أفطر يوم إلى آخره. أعطيك من ذلك حتى شوف هذه النصيحة التي قال له الرسول. نعم ما فعلها رضي الله تعالى عنه. نعم لأنه كان في ذلك كان شبابا، لكن لما كبر تندم وقال يا ليتني أخذت بالرخصة بالرخصة. وكان الرسول يحب الشيء أن يدوم بعد الناس، يجي يصلي الصلاة نعم والعياذ بالله يصلي عشر ركعات وراء بعضها، يرميها وراء بعضها، يصلي ركعتين بطمأنينة بخشوع مع الطمأنينة، على أنك إذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. لو قدرت 11 مرة طيب، 6 مرات طيب، أقل 3، بعدين ترفع تقف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بعدين تسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تدعو الله اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور، اللهم ربحني في التجارة، اللهم زوجني، اللهم كذا، كل هذا يجوز الدعاء. قمن أن متعني في الدنيا متعني في الآخرة أدخلني الجنة، في السجود قمن أن يستجاب له، مو فوق بعضه فوق بعضه، لأن الملك هناك الملك يقول لك هيا بسم الله خذها الوف لك يا وديكية، انت قدمتها صلاة قسلان لا تقبل. صلي ركعتين خير من 10 ركعات، ركعتين ركعتان بطمأنينة بكذا كذا الى اخره حسب ما امر الشرع خير من 10 ركعات بلا طمأنينة ولا خشوع. ايش الصلاة؟ الصلاة معنى انك خاشع واقف بين يدي جبار ملك الملوك وخالق الملوك، مو ملك دنيا، ملك الملوك وخالقه، الذي أراد أن أن أن أن أن أن أن أن يأخذ إنسان سلط عليه شيء من جسمه قامت عليه بطنه انفرد، نعم قام عليه درسه، قام عليه شيء من عيونه، قام عليه شيء من هذا، ملك الملوك. إنما أمره إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. نعم. نسأل الله يوفقنا وإياكم ويرزقنا إن شاء الله أن والمسلمين يكونون واقعون في عدم الخشوع. نسأل الله أن يحفظنا من الشيطان ومن النفس. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن يحيى بن بكير، يعني رواه البخاري في جامعه، سيدنا البخاري، ورواه سيدنا مسلم في جامعه، أو هذا باللفظ وهذا بالمعنى، متفق عليه. وهذا أعلى مراتب الحديث، أعلى الصحيح ما عليه اتفق. فما روى الجعفي فردا ينتقى، فما رواه البخاري، بعد ذلك الرتبة الثالثة ما رواه مسلم رضوان الله تعالى عليهم. نعم. وأخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب بن يونس عن ابن شهاب وزاد. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت ثلاثة الأيام. شو يقول في آخر لما كبر؟ يقول لئن كبرت ثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. نعم. قال أخبرنا أبو عثمان الطبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى حاون قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الحيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. يعني ما نعرف له الحدود، مرة يصوم يقول الرسول ما عاد يبغى يفطر، وإذا هو يفطر ويفطر ونقول ما يبغى يصوم، وإذا هو يصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا تاما منذ قدم المدينة إلا رمضان. شوف يقول عن الرسول عليه الصلاة بحين ما هاجر وجاء المدينة وفرض الصوم عليهم لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. فبعض الناس يصوم شهرين والثالث رمضان، يصوم رجب وشعبان ورمضان ثلاثة، يقول لك والله فلان يصوم الثلاثة الأشهر. بعض الناس يقول لك والله يمدحون يقول لك والله الشيخ فلان يصوم الثلاثة الأشهر رجب وشعبان. إيش نقول لهم؟ نقول لهم هذا خالف الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هي عبادة لكن العبادة حقها المتابعة، حق العبادة إيه؟ المتابعة. افعل شيء فعله محمد عليه الصلاة والسلام، وأما أنك تفعل شيء ما فعله محمد ليس له محل من الإعراب، ليس له محل ولا ثواب. كأنك تقول أنا أحسن من محمد، حاشا حاشا أن يكون أحسن من محمد. نفس الفداء لنعل كنت تلبسها يا أفضل الخلق من عرب ومن عجم. صلى عليك الله. نعم. ولم يذكر المحبوب منذ قدم المدينة. نعم. هذا حديث حسن صحيح، يعني بعد الرواية. شوف شوف شوف شوف المحدثين كيف رحمه الله يقول لك بعد الرواة لم يقل منذ قدم المدينة، وبعد الرواة هذه الكلمة أتى بها، يعني معناته في روايات على أنه يقول منذ قدم المدينة، وفي بعد الروايات لم يقل بهذه الكلمة، لم يقل هذه الكلمة. نسأل الله التوفيق. نعم. وروي عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان، إلا رمضان، ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مطال سبيله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. فبعض الناس يصومون شهر رجب كامل، شهر شعبان كامل، شهر رجب كامل، نعم رجب وشعبان كاملين. فهذا وعد الناس يقول لك والله الشيخ فلان يصوم الشهرين والثالث رمضان، نقول هذا ما له ثواب، لأنه ما صح في الأحاديث أن الرسول صام شهرا كاملا غير رمضان في التطوع. نعم. قال رحمه الله: وقد قال قوم من أهل العلم في قوله: لا صام من صام الأبد، معناه إذا لم يفطر يوم العيد ولا أيام التشريق. نعم. فإن أفطر هذه الأيام خرج عن حد الكراهية. الذي الخمسة، نعم، الذي الخمسة يوم العيدين و11 و13 و14 من شهر الحج، أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي بعض الرواية أيام أكل وشرب وبعال. نسأل الله التوفيق. نعم. وهو قول مالك الشافعي: فإن أبا طلحة الأنصاري كان يسرد الصوم ولا يفطر في سفر ولا حضر. يعني يقول على أنه اختلفوا، يعني قالوا على أنه لا صام الأبد إذا صام الخمسة الأيام مع السنة، فلا صام ولا صام الأبد. نعم. طيب. وكذلك حمزة بن عمرو الأسلمي كان يصوم الصوم، وكان أبو طلحة كذلك يصوم الصوم، لكن الخمسة الأيام ما يصومها، خمسة الأيام هذه ما يصومها. نعم. ولم ينكر عليه عليه السلام، ولم ينكر عليه على سيدنا حمزة السلمي عليه السلام أنه كان يسرد الصوم، يسرد الصوم. نعم. وروي أن عائشة كانت تصوم الدهر، لكن بشرط أن لا يصوم الخمسة، شرط أن لا يصوم الخمسة، لأن صيامها لا يجوز. لا، حتى لو قال إنسان لله علي أن أصوم يوم العيد، هذا نذره غير صحيح، نذره غير صحيح. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حرم صوم العيد، فأنت تحلله أنك تصومه، تعاند الله سبحانه وتعالى. نعم. تعاند الشارع الحكيم. نعم. وروي أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصوم الدهر كله أيام التشريق. أخرجه البيهقي من حديث حيوة بن شريح عن أبي الأسود عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر. إسناده صحيح. وقال أحمد وإسحاق: نحب أن نفطر أياما غير هذه الخمسة التي نهي عن صومها. اليوم أحمد يقول كمان نحب أن نفطر أياما غير الخمسة حتى لا نكون صمنا الدهر، حتى لا نكون من الدائرة وندخل تحت قوله لا صام من صام الأبد. وفعل السيدة عائشة، نقول على أنه مذهب صحابية، ما مذهب صحابية. نعم لا لأنها قد استدرت كذلك لأمر أفعلته إلى آخر الله أعلم. مذهب من المذاهب نعم. لكن لم يوافق لم يأتي بالحديث على أن الرسول قال لا صوم من صام الدهر. نعم. قال أخبرنا ما يرد النص الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف بين غلقنا الباب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل ثم أفطر وقم ونام، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا. يبغى النوم عينيك وتخلى الليل كله صلاة والنهار كله صوم، تترك ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما تروح للمعيشة تجيب لأهلك المعيشة تدول الرزق. نعم. وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لزورك الزائرين الذين يزوروك. نعم. وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، يعني يكفيك 3 أيام من كل شهر. شو الرسول عليه الصلاة يدلنا على الذي ينفعنا صلوات الله وسلامه عليه. فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. وشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصوم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما صيام نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول صوم يوم وافطر يوم، نصف الدهر صوم يوم وافطر يوم. نعم. يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ يا شيخ، أقرأ ما أبي لك بالبركة. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه الله. الفصل الثالث بالسعي وما يتعلق به. إذا فرغ من ركعتي الطواف فالسنة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه. نعم. فيستلمه. نعم. ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى. يعني لا لازلنا في الطواف. لازلنا في هذا الكتاب للشيخ النووي رحمه الله تعالى في كيفية الطواف. فإذا تم وتم الطواف وجاء إلى باب الكعبة ودعا الله سبحانه وتعالى عند الملتزم، جاء إلى خلف المقام أو إلى الحجر وصلى الذي قد طاف يصلي الركعتين، وبعد الصلاة يأتي إلى الحجر الأسود ويتقبل ويقبله أو يستلمه، ثم يخرج إلى باب الصفا ليسعى بين الصفا والمروة. نعم. طيب سيدي. يرجع الى الحجر الاسود فيستلمه. ايوه. اي قال في الحاشية يقبله ويسجد عليه سلاما. ويقبله سجد عليه كما ورد. نعم. ويقبله ويسجد عليه ثلاثا فيهن اخذا من قوله يختم بما بدأ به ومن الحاق الشافعي رضي الله عنه. يعني يختم بما بدأ به. بدأ الطواف من الحجر ويختمه كذلك عنده. نعم. ومن إلحاق الشافعي رضي الله تعالى عنه لذلك في حالة الافتداء وبالتقبيل صرح القاضي أبو الطيب. يعني كما أنه قبله كذلك بدأ من الحجر وقبله كذلك يختم بتقبيل الحجر ويذهب منه إلى الصفا والمروة. نعم. صرح القاضي أبو الطيب وصاحب الدخائر واعتمده الزركسي كالأزرعي لما أخرجه الحاكم وصححه أنه صلى الله عليه وسلم. لما أخرجه اللام لام التعليل. لما أخرجه ليه اعتمد ذلك؟ لما صار اللام لام الايه لام التعليل. نعم. طيب. واعتمده الزركشي كالأزرعي لما أخرجه الحاكم وصححه أنه صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من طوافه قبله ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه صلى الله عليه. وكأن صاحب البيان أخذ قوله هنا فيستلم يده. نعم. ويمسح بها وجهه من هذا الحديث. قال الزركشي في مسند أحمد بإسناد يقول على أن الرسول بعد ما صلى الركعتين حق الطواف جاء الى الايه الى الحجر الاسود فقبله ووضع يده عليه ومسح بها وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. قال الزركشي في مسند احمد في اسناد صحيح انه صلى الله عليه وسلم رمل 3 أطوار من الحجر من الحجر لا من الحجر الى الحجر من الحجر الى الحجر الى ان قال ثم عاد الى الحجر ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب منها على رأسه وصب يعني اخذ من ماء زمزم وكب على رأسه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وصب منها على رأسه ثم رجع فاستلم من ركنا ثم رجع الى الصفا قال فينبغي في ذلك كله وهو وجيه من حيث الدليل لكن مقتضى كلام المصنف العادي في رد كلام الغزالي وابن الجليل خلاف ذلك ومع ذلك فينبغي أن يحل قول الراوي ثم عاد إلى الحجر أن إيه؟ أن يحمل نعم ومع ذلك فينبغي أن يحمل قول الراوي ثم عاد إلى الحجر إلى الحجر إلى الحجر على أن ذلك كان آخر الطواف آخر الطواف نعم وقوله ثم عاد لزمزم على أنه كان بعد فراغه من ركعتي الطواف وعلم أن ابن جماعة صعن في صحة هذا الحديث وعلم أن ابن جماعة أحد العلماء الكبار وقاله الشيخ ابن جماعة نعم والذي قبله على تسليم ما ذكره فالدلالة فيهما باقية لأن غاية الأمر أنهما ضعيفان والضعيف يعمل به في مثل ذلك إجماعا انتهى يعني الحديث الضعيف يعمل به في صالح الأعمال لا يحتج به في الأحكام القوية لكن يعمل به في صالح الإيه في صالح الأعمال خصوصا إذا كان ضعيف مع ضعيف حديثان ضعيفان يقلبان قويا نعم ثم يخرج من باب الصفا إلى المسعى ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الماوردي في كتابه الحاوي أنه إذا استلم الحجر استحب أن يأتي الملتزم ويدعو فيه ويدخل الحجر والملتزم هو الموضع الذي بين الباب وبين الحجر هذا الذي أمامه الذين يرفعون أيديهم عنده هذا يسمى الملتزم والبرح التي بين المقام وبين البيت يسمى الحطيم نعم طيب ويدخل الحجر فيدعو فيه تحت الحجر ويدخل الحجر بعد ما يغلي كمانه إن أحب يدخل الحجر الذي هو الدائرة يدخل الحجر كذلك وإذا أراد أن يصلي كمان يصلي فيه لأن الصلاة فيه كأنه صلى في الكعبة لأنه هو جزء من الكعبة لم تسقفه قريش لأن المؤنة الفلوس اللي كانت عندهم الحلال لم تكفي فلذلك جعلوا له دائرة لأنه جزء من الكعبة نعم ويدخل الحجر فيدعو فيه تحت الميزاب تحت الميزاب ايش معنى الميزاب يعني الذي يخرج الماء من فوق ايش كلام الملايو جولان ويدخل الحجر فيدعو فيه وهذا الميزاب الله أعلم إنه من زمن السلطان الله أعلم سليمان القانوني جاء به هو مع المنبر الذي كان أول يخطب عليه الله أعلم كذا الذي أعرفه نعم طيب فيدعو فيه تحت الميزاب وظاهر الحديث الصحيح أي حديث جابر الذي رواه مسلم وفيه ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم رجع إلى الركن يعني الركن الذي به الحجر فاستلم واستلم الحجر نعم وهو قول جماهير أصحابنا وغيره نعم. وغيرهم نعم. أن لا يستقبل عقب الصلاة إلا بالاستلام ثم الخروج عقب الصلاة لا يشتغل إلا بالإيه إلا باستلام الحجر ثم الخروج إلى الإيه على الصفا ويذهب كذلك إلى زمزم ويشرب منها نعم ويضع على رأسه مثل ما وضع الرسول عليه الصلاة والسلام إن شاء نعم طيب ثم يخرج إلى الصفا نعم ألا يشتغل عقب الصلاة إلا بالاستلام ثم الخروج إلى السعي وذكر ابن جرير الطبري أنه يطوف ثم يصلي ركعتين أنه يطوف